كان اسمه حبيبي كان دكا كان يوم من نصيبي كان اسمه حبيبي كان دكا كان يوم من نصيبي ضحيت بعمري ما في مشوار في مشوار في مشوار اسمه الحياة أنا اللي بينكم هنا رديت بالعذاب لحد ما قلبي ده ولا دقتيهم أنا وأنا يا ما تحملت أنا قست وأنا اشتكيت ولا جيت في يوم بكير من نقلكم هنا أنا وأنا اللي بينكم هنا رديت بالعذاب لحد ما قلبي داب ولا دقت يوم أنا يا ما تحملت أنا قست وأنا اشتكيت وأنا جيت في يوم بكيت منو لكم هنا أنا لا تبحث عايش في جراح ولا حيجيب اللي راح حيش في جراح ولا حيجيب اللي راح ده حكايتي مع الزمان حكايتي مع نعيش هنا قلت حلوة سنيني وبنالي في الخيال قصور من الأمان وقال ما فيش محال نمت وغمضت عيني ومرت الأيام وصحيت من الأحلام ما لقيتش غير وعذابي مستنيني وانا انا اللي بينكم هنا مش عارفه رايحه فين ولا